ألم سافر مع الدنيا ولدري وين تاليها ولدري وين تبحر بي فالمرة مراكبها نعم قالوا يا ابن آدم تحرص من بلاويها ترى أحسن تهملها وعن درب تجنبها مطالبها وانا واعيش نباتر وشنه لو اخاويها وانا عارف يا كثر اللي تجرح من مطالبها بخليها على الراحة وانا صادق بخليها مع اني داري عنها كل سوايا سايرها ومدحها وبحلى كل ما غريها وفهمها أنا اللي كم تمنى بس يكسبها وأنا والله ما ودي بكل شيء نجاريها وحاول لك تمل حرى وبين إني صاحبها إلين أجه ذاك اليوم وبرد حرتي فيها وعلمها شنو الإنسان إذا عزم يحاربها إلين أجه ذاك اليوم وبرد حرتي فيها وعلمها شنو الإنسان إذا أنا مسافر مع الدنيا ولا أدري وين تاليها مطالبها وانا اعيش نباتر وشنه لو اخاويها وانا عارف يا كثر اللي تجرح من مطالبها لخليها على الراحة وانا صادق بخليها سافر انا ماري عنها كل سوايا وعذاربها حاشاها مرجع لماضيها ولا اتبع خطاويها ولا ارفض اذا قالوا ما كنت اغلى حبايبها واذا حجت حجايجها الاول من يباتيها ولا اقدر اضيع اي فرصة كنت حاسبها تمشيني وجا دوري أمشيها الضحك في عواقبها. أنا مسافر أنا مسافر أنا مسافر مع الدنيا، ولا أدري وين تليها أنا مسافر مع الدنيا، أنا مسافر أنا مسافر.